هل على العروس شيء من خروجها ليلة عرسها أمام النساء؟ حيث أنه معروف عنهن مدح العروس عند أزواجهن وأقاربهن إن كانت جميلة، وذمها إن كانت على غير ذلك. لا حرج من ظهور المرأة العروس أمام النساء إذا لم يكن ثمة رجال، والواجب على من يراها من النساء ألا يصفها للرجال، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تنعت المرأة لزوجها كأنه يراها. لكن لا يحل أن يخرج الرجل معها في هذا المنظر والمظهر كالذي يفعله بعض من تساهر بالأدب الإسلامي فيرى النساء ويرينه، كما لا يجوز في مثل هذه الأحوال التسامح والتسهيل في أمر التصوير، لأن ذلك عرضة لانتشار صور النساء بين الرجال. فإذا أخذت المرأة صورا لمثل ذلك الاجتماع رآها أبناؤها وزوجها وأخوانها، وهذا من إشاعة المنكر ومن فضائح الناس، ويجب على المسلم أن يعتني بأسباب الستر والحشمة والأدب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا.